بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب القواعد الأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، يعني كما مر بنا هناك فروق صحيحة بين المسائل، مثل التفريق بين بول الجارية وبين الغلام، هذا يرش وهذا يغسل، وكذلك أيضا التفريق بين الهرة والفأرة وغيرها من المسائل التي التفريق فيها واضح بين المسألتين. هنا يقول: من الفروق الضعيفة عند بعض الفقهاء أنهم قالوا إن الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره عليه الفدية. قالوا المحرم إذا أتلف شعره أو أتلف شيئا من أظفاره وهو متعمد أو جاهل أو ناسي عليه الفدية، بينما قالوا من لبس المخيط أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. السعدي يقول: ما الفرق؟ إيش الفرق؟ الكل فعل محرما، الذي قلم أظفاره فعل محرما، والذي أتلف شعره فعل محرما، والذي لبس الثياب فعل محرما، والذي تطيب فعل محرما. فإما أن يكون الجميع المخطئ والناسي لا شيء عليه، أو تؤاخذ الكل، لأن المتعمد باتفاق الجميع عليه الفدية. المتعمد سواء قلم أظفاره أو نتف شعره أو لبس ثيابا أو تطيب، المتعمد عند الجميع عليه الفدية، لكن خلافهم في الناس والجاهل والمخطئ. فقالوا: من تطيب أو لبس ثيابا ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ومن قلم أظفاره أو حلق شعره جاهلا أو ناسيا فعليه الفدية. السعدي رحمه الله تعالى يقول: ما هو الدليل على هذا التفريق؟ إما أن تؤاخذ الكل، وإما أن تسامح الكل، والأمر كذلك، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا يشمل الكل، ومن ادعى التفريق فعليه الدليل. قال: والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه. لو أن الإنسان غطى رأسه ناسيا، وهذا يحصل في منى في يوم التروية، الحجاج يذهبون يوم التروية إلى منى وربما غطى رأسه، أو في عرفة، لأنه عبارة عن يوم ويومان، وهو يألف طيلة حياته أنه إذا نام غطى رأسه، فربما ما يشعر لو قد غطى رأسه، فمتى تذكر أزال ذلك. ربما اعتاد أنه بعد أن يأكل يتطيب، يكون معه طيب في الكمر ولا في الحافظة، انتهى من الغداء غسل يديه في أثر دسومة إلا قام يطيب ناسيا لا شيء عليه، يقول لو اغسل يدك. ومن لبس وضع شيئا على رأسه وهو محرم، قلنا أزل هذا الذي على رأسك، عند النوم لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. يحصل في المخيمات مكيفات قوية، والبعض يشعر بالبرد إلا رفع البطانية على رأسه، البطانية خليها إلى الرقبة، غطي وجهك على الراجح، لكن رأسك يبقى مكشوفا. وهو يوم منها يوم التروية ويوم ليلة مزدلفة ليلة العيد فقط، ثم بعد ذلك سيتحلل في هذين اليومين يحتاج أن يحتاط. فتجد بعض الحجاج ينام أول ما يصلون إلى من الصباح إلى الظهر نائم وغطى رأسه، بعد الظهر يريد أن يقيل يغطي رأسه، في الليل إلا وغطى رأسه، فيحتاج إلى تعاهد، يحتاج إلى أن ينتبه، ومن كان بجواره يذكره ويزيل هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم النائم إذا حصل منه شيء في حال النوم وغطى رأسه وهو نائم ما عليه شيء، رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، لكن إذا استيقظ من نومه ووجد أنه قد غطى رأسه بالبطانية أو بالإحرام وجب أن يزيله فورا عن رأسه. قال والصحيح أن حكم الجميع واحد، ومن المعذور بجهل، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم. يقول ما يستوي فيه الكل، إذا أتلفت مال الغير عليك الضمان، أما هذا بينك وبين الله، هذا بينك وبين الله، أتلفت الظفر أتلفت الشعر هذا ما في حق لآدمي، الحق لله، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فلو أن الإنسان أتلف مال الغير جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه، لكن يجب عليه الضمان كما مر بنا في القواعد، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وأما في حق الله في مثل هذه المسائل، أتلف ظفره أتلف شعره أتلف صيدا مخطئا ناسيا جاهلا، لا ضمان عليه ولا إثم عليه. قال وهي مبنية على الشح، أي حقوق العباد، وحقوق الله مبنية على المسامحة، ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح، أي أن من صاد وهو محرم جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول من قتله منكم متعمدا، فخرج بالمتعمد الناسي والمخطئ والجاهل. قال كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ومن الفروق الصحيحة، إذن الفرق الأول ضعيف والفرق هذا الذي سيأتي صحيح قوي. قال ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ومن ترك، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. يعني الآن من ترك واجبا في الصلاة، مثل أن ترك سجدة أو ترك الركوع أو ترك قراءة الفاتحة نسيانا، قلنا لا بد أن يأتي بهذا الركن ويسجد للسهو وصلاته صحيحة. لكن من تعمد ألا يقرأ الفاتحة، تعمد ألا يسجد إلا سجدة واحدة، بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب من نسي قراءة الفاتحة، قلنا صلاته صحيحة ويعيد ركعة قبل السلام. من نسي بدل أن يركع سجد مباشرة، أو سجد سجدة واحدة وقام وذكر بعد ذلك، قلنا ألغي هذه الركعة وتعيد ركعة قبل السلام ولا شيء عليك، لأنك تركت واجبا، والواجب تركه نسيانا لا يسقطه، لكن تكلم في الصلاة ناسيا لا شيء عليه ولا تبطل عبادته. ولذلك العلماء يقولون من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه وعبادته صحيحة، ومن فعله متعمدا إن كان فعل المحظور بطلت عبادته، وإن كان ترك الواجب لا بد أن يأتي به. من أكل في نهار رمضان متعمدا بطل صومه، من أكل ناسيا صح صومه. في الحج من ترك الإحرام من الميقات متعمدا أو جاهلا أو ناسيا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات أو عليه دم. يقول لك ناسي، قلنا وإن كنت ناسيا، لأن هذا ترك واجب، إنما سامحناك في فعل المحرم، حلق الشعر، تقليم الظفر، لبس الثياب، التطيب، هذه فعل محظورات. من فعل المحظور ناسيا لا شيء عليه، لكن من ترك الواجب ناسيا لابد أن يأتي به أو يأتي بالفدية. فمن ترك قراءة الفاتحة في الركعة قلنا عليك أن تعيد ركعة. من ترك الإحرام من الميقات ناسيا قلنا عليك أن تذهب إلى الميقات أو تذبح شاة. من ترك رمي الجمرات أو المبيت بمنى جاهلا أو ناسيا قلنا عليك دم. لماذا؟ لأن هذا ترك لواجب ليس فعل محرم. ولذلك تجد من طلاب العلم في باب الحج يخلطون بين الفتوى في فعل المحرم والفتوى في ترك الواجب. فعند ترك الواجب يقول له أنت مخير بين فدية ولا صيام ولا إطعام، هذا غلط، هذا غلط. الواجب ما في إلا دم، لكن إذا فعل محظورا هو مخير بين واحدة من ثلاث. فتجد أن من طلاب العلم من يخلط بين هذه المسائل. يأتي إنسان وقال لو أنا جاوزت الميقات والآن ما أستطيع أرجع الميقات، قال له إما أن تذبح شاة أو تصوم وإما أن تطعم، هذه فتوى خاطئة، ما في إلا دم. لأن أثر ابن عباس من ترك واجبا أو نسيه من نسكه فعليه دم. لكن لو جاء وقال أنا تطيبت ناسيا، قلنا ما عليك شيء. تطيبت متعمدا، قلنا واحدة من ثلاث، إما أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين. يقول أنا أحرمت من الميقات لكن بالثياب. ليش؟ قال من أجل ما يمسكوني بالنقطة. الآن ماذا فعل؟ فعل المحظور، لبس الثياب، لكنه أحرم من الميقات، الواجب أتى به لكنه أحرم بثيابه. قلنا إذن عليك واحدة من ثلاث، لأنك فعلت محظورا. لكن بعضهم يأتي ويلبس الإحرام بدون ما يحرم، إيش استفدت؟ عليك دم، ما أن ترجع الميقات أو عليك دم. وبعض العلماء يقول ما يرجع الميقات، عليه دم وبس، لأنه جاوزه بدون إحرام. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة، يعني ما يستر عورته، ليس المقصود بالسترة هنا ما يصلي إليه. قال: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. جاء وقال أنا كنت جنبا أجنب بعد الفجر، وجاء وقت الظهر توضأ وصلى نسي أنه على جنابه، وجاء وقت العصر توضأ وصلى، وفي المغرب كذلك، وفي العشاء كذلك، بعد العشاء ذكر، رجع إلى البيت قالت له زوجته اغتسلت بعد في الصباح؟ قال لا، قد صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما الحكم؟ اغتسل الآن وأعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه صلى بلا طهارة، ترك واجبا، وترك الواجب لا يعذر به. نعم ما عليه إثم لأنه ناس، لكن لا بد أن يعيد العبادة. قال: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة، لأن هذا من باب فعل المحظور. يقول: لو أن شخصا نسي أن ينوي الصيام للفرض من الليل هل صيامه صحيح؟ الجواب لا، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لكن نافلة له أن ينوي أثناء النهار حتى لو تعمد أن لا ينوي من الليل. يقول: أنا غدا يحتمل أصوم يحتمل ما أصوم، أصبح التاسعة صباحا أو العاشرة صباحا قام وجد في نفسه نشاطا قال سأصوم لا بأس لا بأس. المهم أن العلماء يقولون له أن ينوي إلى ما قبل الزوال، ما يكون نائم إلى العصر قام في العصر قال ما بقي المغرب إلا 3 ساعات أو ساعتين سأصوم، هنا لا يصح، لا بد أن يستغرق أكثر اليوم، وأكثر اليوم ما يكون لم قبل الزوال. طيب إلى هنا.